السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، ما زلنا مع آيات الصيام ومع قول الله تعالى أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أو على سفر، حكم الفطر في السفر في نهار رمضان. يعني أحسن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث أورد أدلة كثيرة جدا في هذا الباب، فمنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث، يعني يقول بأن الفطر رخصة، فأفطر رسول الله في آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الزهري بهذا الإسناد، قال عن ساق ابن عباس قال: فالآخر قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وقبلها قال: وكان الفطر آخر الأمرين، وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله بالآخر فالآخر عليه الصلاة والسلام. وأيضا ساق مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا هو الفقه الجليل. وأيضا ساق مسلم عن ابن عباس بسنده قال: لا تعب عن ابن عباس قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله في السفر وأفطر صلى الله عليه وسلم. قد صام رسول الله في السفر وأفطر، هذا هو الفقه، لا تعب على من صام ولا تعب على من أفطر. يعني إخواني، من وجد قوة فصام لأنه في الشهر ومع المسلمين، وجد عافية ولا يجد ضررا ولا مشقة فالصيام أحسن. ومن أحب أن يأخذ بالرخصة فالحمد لله لا مانع، ويسهل عليه القضاء بعد ذلك، هذا خير. أو من يعني خشي الضرر أو يعني فله أن يفطر. وأيضا ساق بسنده الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل بعد ذلك أن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لماذا قال أولئك العصاة؟ لأنه محمول هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم على من تضرب الصوم، أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به. وأيضا روى عن جابر ابن عبد الله قال: كان رسول الله في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوم في السفر، ليس من البر أن تصوم في السفر. هذا الحديث تعلق به السادة الظهرية، وأوجبوا على المسافر الفطر، وقالوا: من صام في سفره فهو كالمفطر في حضره، ويجب عليه أن يعيد. وخالف الجمهور في ذلك كما سيأتي إن شاء الله الرحمن. وساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، رضي الله عنهم. هذه هي يعني هذا هو العلم وهذا هو الفقه، رضي الله تعالى عنهم، تعلموا من رسول الله قولا وعملا. وأبو سعيد الخدري وجابر رضي الله تعالى عنهم روى عنهم أن مسلم قال سافرنا مع رسول الله فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض، رضي الله عنهم مرضاهم. وسئل أنس رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن صوم رمضان في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. إذا عندك ابن عباس، جابر بن عبد الله، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم. وحميد الطويل قال حميد وروى ذلك مسلم عنه قال خرجت، يعني خرج في السفر، فصمت فقالوا لي أعد، قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله، رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال كما روى مسلم في صحيحه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الصيام سيفوت على المرء بعض الأعمال الواجبة عليه في سفره، فهنا لا شك يستحب ويتأكد في حق الفطر. وروى مسلم عن أنس قال كنا في سفر مع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام، نفس الحديث المدرس له رواية أخرى، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، عليه الصلاة وأتم السلام. وروى الإمام مسلم عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قال قلت له إني لا أسألك عمي أسألك هؤلاء، أسألك عن الصوم في السفر، فقال له سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، يعني اقتربوا خلاص من العدو من مكة، فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا، قال ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام جليل ويدلك على هذا الحكم العظيم اللي هو جواز الفطر في السفر، بل يستحب الفطر في السفر، ومذهب عدد كبير من أهل العلم سنذكره الآن إن شاء الله. حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رواه مسلم أيضا في صحيحه في آخر هذا الباب، فقال ساق بسند عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأم من عائشة رضي الله عنها قالت أن حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وفي رواية قال حمزة ابن عمرو الأسلمي يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم في السفر، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لا شك أنه فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان، أما الصوم والفطر جائزان. وأيضا روى مسلم رحمه الله تعالى عن رواية أخرى عن حمزة أنه قال يا رسول الله، حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله أجد قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا فيصل، هذا كلام فصل. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صام ولم ينعقد ويجب قضاء لظاهر الآية ولحديث ليس من البر الصيام في السفر، وفي الحديث الآخر أولئك العصاة. وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزئه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أفضل أم هما سواء، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل، الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. نعم الصوم أفضل. لعله سبق مني لسان في أول الكلام قلت الفطر أفضل، لا الصوم أفضل عند جماهير أهل العلم لمن أطاقه بلا مشقة. فإن تضرر به فالفطر أفضل، واحتج بصوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما، وبغير ذلك من الحديث التي سقنا منها عدد الآن، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقا. وحكاه بعض الشافعية قولا للشافعي، قال النووي هو غريب. هنا مسألة في مسألة السفر. اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر. السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر، وقد أجمعوا على سفر على جواز ذلك، يعني أخذ الرخص في سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين السفر وصلة الرحم وطلب المعاش الضروري. وأما سفر التجارات والمباحات اختلف في أهل العلم، ولكن الصحيح جوازه. وأما سفر المعاصي فالأرجح أنه لا يترخص العاصي في سفره، ولا يفطر ولا يقصر ولا يأخذ الرخصة. وأما مسافة السفر التي إذا سفرها المسافر يجوز له الفطر في السفر، ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة التي تقصر في الصلاة التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم 48 ميلا، وهي 4 برد. قال ابن قدامة في المغني: مذهب أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليه، أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا، من 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فيكون 48 ميلا. وقدره ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة، ومن الطائف إلى مكة، ومن جدة إلى مكة. فعلى هذا تكون مسافة القصر 2 قاصدين، طبعا هذا بالسير الإبل. وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وإليه ذهب مالك والليث والشافعي، وتقدير ذلك بنحو 80 كيلومتر. قال علاء بن باز رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى الذي عليه جمهور أهل العلم أن ذلك يقدر بنحو 80 كيلومتر تقريبا بالنسبة لمن يسير في السيارة، وهكذا الطائرات وفي السفن والبواخر. هذه المسافة أو ما يقاربها تسمى سفرا، وتعتبر سفرا في العرف، فإنه المعروف بين المسلمين. فإذا سافر الإنسان على الإبل أو على قدميه أو على السيارات أو على الطائرات أو المراكب البحرية هذه المسافة أو أكثر منها فهو مسافر. وكذلك أجابت اللجنة الدائمة فقالت: مسافة مقدار المسافة المبيحة للقصر 80 كيلومترا تقريبا على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق السيارة سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها. وذهب عدد من أهل العلم إلى أن الأمر يرجع إلى العرف، وليس هناك مسافة محددة، منهم شيخ الإسلام تيمية قال: والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر، وهذا القول هو الصحيح. وكذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو 83 كيلومتر، وحدد بعض العلماء مما جرى به العرف أنه سفر، وإن لم يبلغ 80 كيلومترا، وما قاله الناس عنه أنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ 100 كيلومتر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، هكذا قال. وروى مسلم في صحيح عن أنس قال كان رسول الله إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. فأقول أيها الأحبة الكرام أن من بيت النية، يعني هو الآن مقيم وبيت النية على السفر ولم يسافر بعد، هل يجوز له الفطر؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله اتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطرة، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل. ولا خلاف بينهم أيضا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج، فإن أفطر قال ابن حبيب إن كان قد تأهب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه. وذكر يعني عن أنس رضي الله تعالى عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب، فقلت له سنة؟ قال سنة. حديث رواه الدارقطني والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وأبو موسى قال لأنس ألم أنبأ أنك إذا خرجت صائما وإذا دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا وإذا دخلت فادخل مفطرا. روى ذلك البيهقي والدارقطني رحمة الله عليهم. والحسن البصري قال يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج، لكن هذا خلاف رأي الجمهور طبعا. الإمام أحمد قال يفطر إذا برز عن البيوت، يعني شرع في السفر برز عن بيوت قريته بيوت مدينته لا أن يفطر، وهذا القول صحيح. وعدد من أهل العلم قالوا لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره، يعني قالوا بأنه لأن الله عز وجل قال إن كنتم فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر. فذهب الزهري ومكحول والإمام مالك والأوزاعي وعدد من أهل العلم قالوا لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في السفر وإن نهض في سفره، ولكن هذا ليس بالصحيح. رسول الله شرع في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فنقول اختلف العلماء في الأفضل بين الفطر أو الصوم في السفر، فقال مالك والشافعي وكما ذكرنا أن الصوم أفضل، جماهير أهل العلم قالوا بأن الصوم أفضل، الصوم أفضل لمن قوي عليه بدون مشقة. وروي ذلك عن عثمان بن أبي العاص الثقفي وأنس بن مالك صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما قال الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه، وهكذا أيضا قول أبي حنيفة. أما ابن عمر وابن عباس قال الرخصة أفضل، يعني الفطر أفضل، وبه قال عدد من أهل العلم سعيد بن المسيب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد. والحمد لله مر معنا يعني من وجد من وجد قوة على الصوم بدون ضرر ولا مشقة فصام، فكان فذلك حسن، ومن يتضرر وأفطر ذلك حسن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا يدخل في مسألة المرض الحامل والمرضع، فالحامل والمرضع لا يجوز لهم الفطر إلا إذا خاف ضررا على نفسيهما أو على ولديهما، يعني إذا خاف ضررا على نفسيهما أو ولديهما لا شك أنه يجوز لهم الفطر. فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار الطبيب إخبار طبيب ثقة جاز الفطر، وأما الواجب عليهما ففي ذلك مذهب أهل العلم، أولا صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، يعني يقولون تفدي فقط على مذهب ابن عباس، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، استدلوا بهذه الآية. وقال وجهه من النظر الحقوم بالمريض الذي لا يرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء لقول الله تعالى أياما معدودة من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي بالمريض الذي يرجى برؤ أشبه، فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه. وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام على القضاء، وقدر عند الحنابلة مد من بر ونصف صاع من غيره، أما الشافعية فقالوا مد مطلقا. وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجب إطعام، يجب إضافة، أنه يجب إضافة إلى القضاء. والإمام ابن قدامة رحمة الله عليه يعني انتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، قال رحمة الله عليه وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم في بين أهل العلم اختلافا، لأن بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافت على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي، وقال الليث الكفارة على المريض دون الحامل، على المرضع عفوا، الليث قال الكفارة على المرضع دون الحامل. ويحدى روايتين عن مالك لأن المرضع يمكنه أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحمل، الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وعطاء والزهري والحسن وسعيد المسيب والنخعي وابو حنيفة قال لا كفارة عليها، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. والله قد قال لهما، لقد قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما، وقال هذا حديث حسن، ولم يأمره بكفارة، ولأنه أبيح العذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمريض. ثم قال ويقر مذهب الحنابلة، قال ولنا قول الله تعالى على الذين يطيقون فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، رواه أبو داود. وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم، يعني يقول بأن يرجح مذهب أستاذ حنبلة أنه إذا أفطرت الحامل والمرضع فعليها الفطر، فلا لها الفطر وعليها القضاء والفدية، عليها القضاء والفدية. هنا في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أهل العلم فيها لهم أقوال في هذه الآية، فمن القول الأول كان هذا في أول الصيام، في أول فرض الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، فنسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا رأي جمهور أهل العلم، فأصبح لزاما على المقيم الصحيح أن يصوم. فعلى ذلك فمعنى الآية على الذين يطيقونه أي يستطيعون صيامهم فدية، أي جزاء إن هم أفطروا طعام مسكين مكان كل يوم أفطروه. ثم نسخ ذلك بقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ومن قال بهذا سلم بن الأكوع رضي الله عنه، روى البخاري عنه قال لما نزلت الآية وعلى الذين يطيقونه قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وكذلك ورد عن عبد الله ابن عمر أنها منسوخة. والقول الثاني في الآية أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز بصفة عامة في أن الآية في الشيخ الكبير والمرأة العجوز بصفة عامة أي في مطيق الصوم منهم وغير المطيق كان مرخصا لهم جميعا أي للشيوخ الكبار والعجز من النساء الإفطار وإطعام مكان كل يوم مسكين فنسخ الله في حق المطيق منهم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وأصبح لزاما على مستطيع الصوم منهم أن يصوم وبقي من لم يستطع الصوم منهم على الحكم الأول. وابن عباس كما روى ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عنه قال كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهم يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاء ويطعما لكل يوم مسكينا ثم نسخ الله ذلك بعد ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا. وهناك قول ثالث أن الآية لم تنسخ ولكن رأي الجمهور أصح أنها نسخت. قالوا الآية لم تنسخ ولكن فيها تقدير والمعنى وعلى الذين يطيقون الصيام وعلى الذين يطيقون الصيام منكم يا معشر من كتب عليه الصيام إن أصابهم ما يحول بينهم وبين الصيام من مرض أو كبر أو نحو ذلك فدية طعام مسكين عن كل يوم أفطروه. وعلى الذين يطيقونه بعض العلماء قرأ يطوقونه بدلا من يطيقونه ومعنى يطوقونه أي أنهم يكلفان أو يكلفان بالصيام أو يكلفان بالصيام ولا يستطيعونه. وابن عباس قرأها كذا يطوقونه وروى ذلك ابن جرير الطبري عنهم عند الطرق صحيحة. كان ابن عباس يقرأ يطوقونه ويقول هي للناس اليوم قائمة وفي رواية هي الشيخ الكبير يفطر ويطعم أو يطعم عنه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين والفدية هي وجبة واحدة من الطعام كما ذكرنا مد من طعام عند الشافعي ومد من طعام عند الإمام أحمد ونصف نصف صاع من غير البر. قال هي وجبة أهل العلم يقول هي وجبة واحدة من الطعام الذي يتقوته الناس أو يتقوته المفطر هذا هو الظاهر. فالله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. فهذه بعض المسائل المهمة التي تتعلق بهذه الآية. وربنا تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قلنا جمهور أهل العلم قدروا فأفطر ففدية من فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا أي زاد على المسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فالصيام خير وأفضل لمن وكل ذلك في أول الإسلام. ثم جاءت الآية التي تليها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولنا حديث معها إن شاء الله تعالى. قال الله فمن شهد منكم الشهر فليصم. نسأل الله سبحانه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.